يا دموع الليل يا نهر الهدى يا نسيم الفجر يا قطر الندى. قيام الليل دأب الصالحين وشرف المؤمنين، وقد ذكر الله تعالى أهلهم فأثنى عليهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في معرض المدح ورتب عليه خيرية كثير من أصحابه، فقال: نعم العبد أو الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا باب من أبواب الولوج على الله عز وجل في وقت يهجع فيه النائمون. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: عانيت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة. الله أكبر. الله